لما أسلم عمر بن الخطاب ولم تعلم قريش بإسلامه، قال أي أهل مكة أنشأ، أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ قالوا جميل بن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره، أعقل ما أرى وأسمع. فأتاه فقال يا جميل قد أسلمت. قال فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد، فنادى أندية قريش فقال يا معشر قريش إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر كذب، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فثاروه فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم، حتى فتر عمر وجلس فقاموا على رأسه. فقال عمر افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم. فبينما هم كذلك قيام عليه، إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص، فقال ما بالكم؟ قالوا إن ابن الخطاب قد صبأ. قال فمه امرؤ اختار دينا لنفسه، أتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبهم؟ قال فكأنما كانوا ثوبا انكشف عنه. فقلت له بعد بالمدينة يا أبتي من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ قال يا بني ذاك العاصي بن وائل، العاصي ابن وائل. هكذا أبا عمر أن يعيش عزيزا منيعا، وإنما أراد أن يصيبه ما أصاب المسلمين، أن يستشعر أنه رجل من المسلمين. أما ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه فله من ذلك حظ وافر. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما دام حيين. والحديث في سنن ابن ماجة إسناده صحيح. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. حسن، حديث حسن في السلسلة الصحيحة مجلد الثاني 815. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا وماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. والحديث في صحيح مسلم. الدين كأنه قميص يلبس. والحديث في ذلك حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. قال أبو هريرة رضي الله عنه يكون الإيمان كالقميص إذا عصى يخلعه من رأسه فإن تاب أعيد إليه. فالإيمان كالقميص يلبسه الإنسان ويخلعه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرؤية أن الناس عليهم قمص، في ناس القميص اللي هم لابسينه والجلابية دي اسمها قميص، القميص هذا القميص إلى ثدييه. شفت بقى لما يبقى ثوبه قميصه لحد الثدي وبقيته عريان، وناس للسرة وناس للفخذين وناس للركبتين وناس للساقين. سيدنا عمر قميص الإيمان بيجرجر وراه، إيمانه سابل مغطي. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت فيه بلبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. والحديث في صحيح مسلم. سبحان الله العظيم، لما تيجي تتكلم عن العلم تجد عمر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قالوا بلى. قال أبو بكر قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر؟ قالوا بلى. قال عمر ثم قال لو شئت أن أخبركم بالثالث أخبرتكم به. والحديث حسن في كتاب ظلال الجنة في الاحتجاج بالسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جنب قصر، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. وعمر رضي الله عنه يقول ذلك لرسول الله، وعمر رضي الله عنه حين يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عنده مع القوم، فبكى عمر حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعليك بأبي أنت أغار يا رسول الله؟ والحديث متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف نفسه في بكرة وفي آخرها دلو إناء، والرسول بيخرج ماء في الدلو من قليب. يقول فجاء أبو بكر فنزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذ عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. والحديث متفق عليه، الناس بقوا ماشيين في طينة من كثر المية. سبحان الله العظيم. في صحيح ابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وسبحان الملك، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن الله استجاب فيه دعوة رسول الله، أسلم وأعز الله به الإسلام. إخوتي، كما فعلنا مع أبي بكر رضي الله عنه نفعل مع عمر رضي الله عنه. إذا كان الرجال مواقف فعمر رجل المواقف. نلتقي مع أعز مواقفه في اللقاء القادم. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.